كلمات

النهار ويولج النهار في الليل وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وما تزري نفس ما